لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة، وهو أن يتحدثا سرا بحيث لا يسمعهما، وفي معناهما إذا تحدثا بلسان لا يفهمه. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة في التناجي، تناجي الرجلين دون الثالث، وهذا هدي مبارك عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لأن التناجي إذا كان ثلاثة في مجلس واحد فأخذ اثنان يخافتان القول، يهمس كل منهما في أذن الآخر، ويحرصان على ألا يسمع الثالث من كلامهما شيئا. هذا ولا بد يؤثر في نفسه ويحزنه، ليحزن الذين آمنوا، فالثالث يحزنه ذلك، وربما كما أشار بعض أهل العلم ربما توهم أن هذه النجوى في شيء يتعلق به، وكلام يتعلق به، فيحزنه ذلك ويؤلمه. وكما أن المرء لا يحب أن يفعل به ذلك إذا كان في مجلس وهم ثلاثة أشخاص فأخذوا يتناجون دونه ويتخافتون في الحديث وكأنه غير موجود معهم في المجلس فيتألم بذلك، كما أنه لا يحب ذلك لنفسه فلا يفعله مع الآخرين. ويدخل في هذا التناجي مثل ما أشار المصنف رحمه الله المخافتة التي هي المسارة بالكلام بحيث لا يسمع الثالث، ويدخل فيه أيضا إذا كان الاثنان عندهم لغة ليست عند الثالث فيتكلمان بلغة لا يعرفها وهو حاضر معهم وهما يعرفان لغتهم، فهذا أيضا مما يحزنه. وكذلك يدخل في ذلك لغة الإشارة، يعني يتحدثان بالإشارة ويخفيان ما يشير بعضهما لبعض به من مخافة في أمور عن الثالث، هذا كله مما يحزن المرء. وسيأتي معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل ذلك، من أجل أن ذلك يحزنه، هذا هو السبب، يحزن الثالث، يؤلمه أن يكون في المجلس ويتخافت اثنان دونه. لكن لو كان في المجلس أربعة أو خمسة أو ستة أو عشرة أو أكثر فلا حرج في التناجي، لو كانوا أربعة وتناجى اثنان دون اثنين، أو كانوا خمسة وتناجى اثنان دون الثلاثة وهكذا، فإن ذلك لا يدخل في النجوى المنهي عنها. النجوى المنهي عنها إذا كان في المجلس ثلاثة فقط، إذا كان في المجلس ثلاثة أشخاص فقط فأخذ اثنان يتناجيان دون الثالث فهذه النجوى نهي عنها، جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عنها لأجل أنها تحزن الثالث، لأنها تحزنه كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. والنجوى هي المسارة، النجوى هي المسارة بالقول المخافتة، يسار أحد الشخصين الآخر دون الثالث، هذه من الشيطان، من الشيطان يحدثها في بعض المجالس حتى يحزن ثالثا معهم في المجلس، وربما توهم الثالث سوءا، ربما توهم سوءا فيقول له الشيطان: هؤلاء ما تخافتوا إلا بشيء يتعلق بك، وهما يقولان فيك كذا، وربما قالوا كذا، ويدخلوا في توهمات ربما كان بعيدين عنها، ربما كان المتناجيان بعيدين عنها. فالحاصل أن هذا هدي مبارك عظيم يجب على المسلم أن يلتزم به. وإذا تأملت في ما مر معنا وما سيأتي من الهدي النبوي المبارك تجد أن هذا الدين جاء بمعاني عظيمة جدا تقوي رابطة الإيمان وأخوة الدين وتطرد الأوهام والظنون والشكوك وغير ذلك. نعم. قال الشارح: هو الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله: أي إنما النجوى وهي المسارة حيث يتوهم مؤمن بها سوءا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا أي ليسوءهم، وليس ذلك بضارهم شيئا إلا بإذن الله، ومن أحس من ذلك شيئا فليستعذ بالله وليتوكل على الله، فإنه لا يضره شيء بإذن الله. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد. قال أبو صالح: قلت لابن عمر فأربعة، قال: لا يضرك. ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقمة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر رضي الله عنهما أحد غيري، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعاه: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. إذا كانوا ثلاثة أي أشخاص في مكان واحد فلا يتناجى اثنان دون الثالث. قول إذا كانوا ثلاثة يفهم من أنه لا يدخل فيه إذا كانوا أربعة أو كانوا خمسة أو كانوا أكثر من ذلك، لا يدخل في الحديث. الحديث إنما هو خاص فيما إذا كان في المجلس ثلاثة فقط. قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فلا يتناجى اثنان دون الثالث، ومناجاة اثنين دون الثالث محزنة للثالث. أما إذا كانوا أربعة يتناجى اثنان ويتناجى الآخران ويتحدث هذان ويتحدث هذا، أو كانوا خمسة أو ستة، هذا لا إشكال فيه ولا يحزن الشخص، لأنه إن التفت هذا ليتحدث مع الآخر هو يلتفت إلى الرابع أو الخامس ويتحدث معه، فلا يحصل في ذلك أي إشكال. لكن الذي يحزن الشخص أن يكون ثلاثة فيتناجى اثنان دونه، قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثالث. قال زاد أبو صالح عند أبي داود قلت لابن عمر أربعة هل يضر هذا المقصود أربعة يعني هل يضر إذا كانوا أربعة؟ قال لا يضرك. قوله لا يضرك هذا فقه من ابن عمر رضي الله عنهما للحديث، وأن الحديث إنما هو خاص فيما إذا كانوا ثلاثة في المجلس فلا يتناجى اثنان دون الثالث. وأورد ما رواه مالك في موطأ عن عبد الله بن دينار قال كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فكانوا ثلاثة أو كانوا اثنان، فجاء رجل يريد أن يناجي أي ابن عمر، يريد أن يناجيه أي يناجي ابن عمر، إذا ناجاه أصبحت ماذا؟ مخالفة للسنة، اثنان دون الثالث، أصبحت مخالفة للسنة اثنان دون الثالث. ولهذا يقول ليس مع ابن عمر أحد غيري. فدعا ابن عمر رضي الله عنهما رجلا آخر حتى كنا أربعة. وهذا أيضا من لطف ابن عمر رضي الله عنهما، لأن الشخص عنده أمر مهم خاص بابن عمر يريد أن يبينه له، فلا يريد أن يعطله، وأيضا لا يريد أن يحزن هذا الثالث، فدعا رابعا، دعا شخصا رابعا. قال فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، لما صار الواقفون أربعة قال لي وللرجل الثالث الذي دعاه استأخر شيئا، تأخر عن المكان قليلا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد. المعنى ماذا؟ أو ما كنتما اثنان فلا حرج، لكن واحد هذا الذي فيه الحرج وفيه الإشكال. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، متفق عليه. هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه أن في ذكر العلة، علة النهي، سبب النهي، قال من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. وهذا أيضا موافق للمعنى الذي مر في الآية إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، قال لأن ذلك يحزنه أي يدخل على قلبي حزنا ألما، وربما توهم أنهم يتناجيان في شأنه أو في أمر يتعلق به، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال حتى تختلطوا بالناس، يعني إذا كنتم ثلاثة وفي نفسك شيء خاص تريد أن تخبر به أحدهما توقف، انتظر حتى يأتي رابع أو حتى تختلطوا بالناس، فحينئذ افعل ما أردت من مناجاة. نعم. قال الشارح رحمه الله فيه النهي عن التناجي إلا أن يكونوا أربعة فما فوق، لأنه يؤذي الواحد ويحزنه. قال المصنف رحمه الله باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب. قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائدا على قدر الأدب. ينبه هنا في هذا الباب على مسألتين، ينبه على مسألتين تتعلق بالتأديب. الأولى أن يكون تأديبا لا تعذيبا، أن يكون تأديبا لا تعذيبا، هناك فرق بين التأديب والتعذيب. والأمر الثاني أن يكون بسبب شرعي، يعني بعض الناس يعاقب بدون موجب شرعي ويكون فيه قسوة، يكون فيه غلظة إما على أهله أو على ولده أو على دابته أو على مملوكه، يكون قاسي، فهي عند أدنى شيء وعند يعني أتفى سبب يغضب وربما عذب أو آذى أو فعل يعني أمورا من العقوبات لا يجيبها شرع، لا يجيبها شرع. فهنا في هذه الترجمة ينبه على ذلك رحمه الله، وهو النهي عن التعذيب، تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائدا على قدر الأدب. والشريعة جاءت بالرفق والرحمة واللطف والإحسان ونهت عن أضداد ذلك، قد قال عليه الصلاة والسلام: ما دخل الرفق في شيء إلا زانة، ولا نزع من شيء إلا شانة. فمطلوب الرفق مع الأهل، مع الولد، مع الدابة، مع المملوك، مع عموم من يتعامل معهما المرء. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية جمعت عشرة حقوق. الأول حق الله الذي هو أعظم الحقوق، ثم أتبعت بحقوق العباد. وموطن الشاهد من هذه الترجمة آخر ما ذكر فيها، وهو قوله: وما ملكت أيمانكم. وما ملكت أيمانكم، فالآية فيها الوصية بالإحسان، بالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى قوله وما ملكت، أي وإحسانا بما ملكت أيمانكم. فأمر الله عز وجل بالإحسان إلى ملك اليمين، بالإحسان إلى ملك اليمين، والتعذيب خلاف الإحسان، تعذيب خلاف الإحسان ومنافي للإحسان. فتضمنت الآية بعموم دلالتها على النهي عن ذلك. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: أي مختالا في نفسه، معجبا، متكبرا، فخورا على الناس، يرى أنه خير منهم، فهو في نفسه كبير، وهو عند الله حقير، وهو عند الناس بغيض. قال مجاهد: هذه مصيبة، يعني إذا ابتلي بها الإنسان أن يرى نفسه عظيما لا أعظم منه وهو عند الله حقير. وهذا مما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه، أن يرى الإنسان نفسه عظيما وهو حقير عند الله، وأيضا بغيض إلى عباد الله سبحانه وتعالى. لأن الله إذا أحب قوما أو أحب شخصا ألقى محبته في قلوب العباد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة في قلوب العباد. وهذا يوضح الحديث إذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، ويحب أهل السماء، ثم يطرح له القبول في الأرض. وهذا معنى قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نعم. قال مجاهد رحمه الله: يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه، وهو قليل الشكر لله. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. خشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة وبالشين المعجمة المكررة، وهي هوامها وحشراتها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة. عذبت امرأة في هرة. هنا في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة في هرة. وفي حديث الكسوف المعروف أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رآها في النار وهي تعذب، رأى هذه المرأة في النار وهي تعذب في هرة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث الكسوف لما خطب الناس بعد الكسوف ووعظهم عليه الصلاة والسلام، قال: ورأيت في النار امرأة تعذب في هرة. فرآها عليه الصلاة والسلام، رآها بعينه حقيقة، أطلعه الله عليها، والله على كل شيء قدير. فهذه امرأة عذبت في هرة سجنتها أي حبستها حتى ماتت، أغلقت عليها في غرفة ليس في الغرفة منفذ تخرج من هذه القطة، وتركتها محبوسة إلى أن ماتت، تركتها محبوسة إلى أن ماتت. فدخلت فيها النار. قول فدخلت فيها النار أخذ منها أهل العلم أن هذه المرأة كانت مسلمة، وأن سبب الدخول للنار هو هذا، إن لم يكن سبب دخولها النار كونها كافرة أو نحو ذلك، وإنما كان سبب الدخول هو هذه الهرة التي عذبتها. قال: فدخلت فيها النار. فيها أي في هذه القطة، بسبب هذه القطة. فهذا يفيد أن قوله فيها، دخلت فيها أي بسببها النار، أنها كانت مسلمة، مسلمة وعندها أعمال صالحة، لكن دخلت النار بسبب تعذيبها لهذه الهرة بالحبس، حبستها إلى أن ماتت. مثل هذا أيضا حبس الطير في قفص ويتركه بدون طعام إلى أن يموت في قفصه ونحو ذلك، هذا من الآثام، هذا من الآثام ومن الظلم لهذه البهيمة. إما أن انحبسها يكرمها ويقدم لها ما تحتاجه من الطعام، أو يتركها إن كان طيرا يتركه طليقا في الهواء يبحث عن رزقه ولا يكون مسؤولا عنه، وإن كانت قطة يتركها تخرج تبحث عن خشاش الأرض. القطة تأكل من خشاش الأرض، تصطاد من الحشرات وغيرها وتأكل منها، لكن إذا حبست في مكان فحيل بينها وبين الطعام ولم يحضر لها الطعام تموت، وهذا من التعذيب. قال: فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. خشاش الأرض الهوام والحشرات التي تصطادها إذا كانت القطة طليقة. والقول في الحديث لا هي أطعمتها وسقتها، هذا فيه أن الإنسان إذا حبس عنده في داره قطة وأكرمها وأطعمها وأعطاها حاجتها من الشراب والطعام لا حرج عليه ما دام مكرما لها، أو طيرا. يا عمير ما فعل النقير لو أمسك طائرا وأبقى عنده يكرمه ويطعمه ويسقيه ويعطيه حاجة من الطعام، فلا حرج عليه في ذلك. لكن الحرج، كل الحرج أن يحبس البهيمة أو الطير أو الدابة ولا يعطيها الطعام إلى أن تهلك وتموت. فهذا من موجبات العذاب، التعذيب في النار، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: فدخلت فيها النار. فدخلت فيها النار. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تحريم حبس. وهذه المرأة دخلت النار في قطة، والمرأة البغي دخلت الجنة والرحمة والمغفرة في كلب سقته، كان اشتد به العطش فرحمته وخاطرت بنفسها حتى اغترفت له ماء من البئر وسقته فغفر الله لها. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تحريم حبس الحيوان وإجاعته. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه. الغرض بفتح الغين المعجمة والراء، وهو الهدف والشيء الذي يرمى إليه. ثم أورد رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، أي اتخذوه هدفا لهم، معهم نبل ويتبارون من الذي يصيب الطير، من الذي يصيب الطير، والطير له صاحب، ملك لرجل أو لشخص كان حاضرا عندهم وأعطاهم هذا الطير بحيث يرمونه، فإن أصاب السهم الطير لا يكون لصاحب الطير شيء، وإن لم يصبه يأخذ النبل الخاطئ، النبل الذي لا يصيب الطير يأخذه صاحب الطير، فلو أخطأ مثلا الطير 10 من النبل يأخذها، والذي يصيب من النبل الطير لا يأخذه، واجتمعوا على هذا المنكر، هذا منكر عظيم وأذى عظيم لهذا الطير، قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، يعني اتخذوه هدفا، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، معنى كل خاطئة من نبلهم يعني ما لا يصيب الطير من النبل يأخذه صاحب الطير. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا لما رأوا ابن عمر، يعرفون أنهم على ماذا، على عمل منكر، وبعض الناس يعني تجده في المنكر وهو على دراية به، وإذا مر به من له شأن عنده استخفى وأخفى نفسه وأخفى عيبه، يعرف أنه على خطأ، فتفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، معنى غرضا أي هدفا من أجل أن يرمى. فهذا الحديث تحريم تعذيب الحيوان، تحريم تعذيب الحيوان، وأن هذا من الكبائر، كبائر الذنوب، لأن اللعن الذي هو الطرد من رحمة الله لا يكون إلا في أمر كبير. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه أن تعذيب الحيوان من غير سبب شرعي من الكبائر. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. متفق عليه. ومعناه تحبس للقتل. ثم أورد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، تصبر البهائم تحبس للقتل، تحبس للقتل، مثل ما فعلوا بالطير في الحديث الذي قبله، يعني حبسوه في مكان، من حبسه في مكان أن يربط مثلا بحبل فيكون تحركه في مربع معين أو في نطاق معين ما يتجاوز، لأنما مشدود مربوط حبس، واتخذوه هدفا. فصبر البهيمة أن تحبس للقتل بأن تتخذ غرضا، ويدخل في ذلك أيضا المثال الذي مر في الحديث الذي قبله، قصة المرأة التي حبست الهرة في مكان، فإذا صبر البهيمة أن تحبس في مكان إلى أن تموت، أو تحبس في مكان تتخذ هدفا ترمى وتضرب أو نحو ذلك إلى أن تموت، ومعنى قوله تحبس للقتل. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تحريم صبر البهائم. قال العلقمي: هو أن يمسك الحي ثم يرمى بشيء حتى يموت. قال المصنف رحمه الله عن أبي علي سويد بن مقرن رضي الله عنه قال لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها رواه مسلم وفي رواية سابع إخوة لي. ثم أورد هذا الحديث عن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن أولاد مقرن كنا سبعة أولاد ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا أي أصغر إخواني لطمة تلك الخادمة وهي كانت مملوكة ربما يكون ورثوها من والدهم. قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها وسيأتي معنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن العتق كفارة لهذا الخطأ الذي حصل وهو الضرب كما سيأتي معنا في الحديث فإن كفارته أن يعتقه فهذا العتق يكون كفارة لهذا الخطأ الذي هو لطم المملوك أو ضربه. نعم. قال الشارح رحمه الله حكمة الأمر بعتقها ليكون كفارة لضربها. نعم والحكمة منصوص عليها في حديث ابن عمر الآتي. نعم. قال ففيه غلظ تعذيب المملوك والاعتداء عليه. قال المصنف رحمه الله عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من هذا أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا وفي رواية فسقط من يدي الصوت من هيبته وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار رواه مسلم بهذه الروايات. ثم أورد هذا الحديث عن أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت وكان أبو مسعود رضي الله عنه في هذا الوقت مغضبا من هذا الغلام فيقول سمعت صوتا من خلفي فيقول اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب يعني كان يضرب ووقت غضب شديد من الغلام فلم أفهم الصوت من الغضب فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام هذه كلمة عظيمة جدا في توجيه الإنسان الذي يستغل قوته على الضعيف يستغل قوته وقدرته على الضعيف بالبطش به والظلم له إذا كنت قادرا على هذا الضعيف الله أقدر منك فالله سبحانه وتعالى أقدر منك يتذكر ذلك وأن الظلم ظلمات وأن الله سبحانه وتعالى يعاقب الظالم ويقتص للمظلوم من ظالمه كما في حديث المفلس قال تدرون من المفلس قلنا المفلس من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا فيأخذ من حسناته فيعطون هذا هو القصاص يوم القيامة بالحسنات يقتص للمظلوم من ظالمه فابن مسعود أبي مسعود البدري رضي الله عنه نفعته هذه الموعظة في حينها نفعته نفعا عظيما فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا تأثر من موعظة النبي صلى الله عليه وسلم له وأيضا جاء عنه أنه قال هو حر لوجه الله أعتقه حر لوجه الله هذا العتق كفارة لما حصل من أبي مسعود ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. وهذا فيه أن العتق أن العتق كفارة كما سيأتي أيضا منصوصا عليه في حديث ابن عمر الآتي. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه تحريم ضرب المملوك من غير موجب شرعي. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث ابن عمر نص فيه على أن العتق كفارة، كفارة لما يحصل من المالك أو السيد من ضرب لمملوكه، فإذا لطمه واللطمة إنما تكون على الوجه، وهذا محرم على كل حال اللطم. وجاء نبينا عليه الصلاة والسلام نهي الضارب أن يضرب على الوجه، ومن لطم أي ضرب على الوجه أو ضرب غلاما حدا لم يأته فإن كفارته أن يعتقه، فإذا اعتقه كان العتق كفارة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال القاضي عياض: أجمعوا على أن الاعتاق غير واجب، وإنما هو مندوب. وفي الحديث: الرفق بالمماليك إذا لم يذنبوا، أما إذا أذنبوا فقد رخص صلى الله عليه وسلم بتأديبهم بقدر إثمهم، ومتى زاد يؤخذ بقدر الزيادة. قال المصنف رحمه الله: عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس، وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. رواه مسلم. الأنباط الفلاحون من العجم. ثم أورد هذا الحديث عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط، قال: الأنباط الفلاحون من العجم. وهؤلاء الأنباط ناس غير مسلمين، وضرب عليهم الخراج، لكنهم امتنعوا في وقت ما قدموا الخراج الذي ضرب عليهم، فأقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت. إذا كان الشخص في الشمس الحارة وعلى رأسه زيت، صب زيت، يكون تعذيب أشد ما يكون، لأن حرارة الشمس مع الزيت الملتصق بشعر الرأس الذي صب على رأسه هذا من أشد التعذيب. فكانوا يعذبون وهم غير مسلمين، وتركوا أمرا ملزمون به واجبا عليهم، امتنعوا منه فعذبوا بذلك، وقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت. فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج، يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية، يعني امتنعوا من إعطاء الجزية. فقال هشام: أشهدوا لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وهذا يدل على أنه حتى الكافر ما يعذب، حتى الكافر ما يعذب. قال: الذين يعذبون الناس، وهؤلاء الذين كانوا يعذبونهم بالزيت الذي يصبونه على رؤوسهم يتركونه في الشمس تعذيبا لهم، ليسوا مسلمين، لم يكونوا مسلمين. فقال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل رضي الله عنه على الأمير ناصحا فحدثه، أي بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فحدثه بذلك فأمر بهم فخلوا، أي تركوا، خلي سبيلهم. وهذا فيه أهمية المناصحة للأمير سرا، أن بعض الناس في مثل هذا المقام إذا رأى ملاحظات يأخذ يشنع في المجالس ويتكلم، هذا ما يقدم شيء للأمة ولا ينفع الناس بشيء، وإنما الذي جاءت به الشريعة مثل هذا اللطف. دخل على الأمير دخل على الأمير وناصحه بين له الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهم فخلوا فنفعت نصيحته وموعظته رضي الله عنه. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه تحريم تعذيب الناس حتى الكفار بغير موجب شرعي. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك فقال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه. وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين، رواه مسلم. الجاعرتان ناحية الوركين حول الدبر. نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيها تحريم الوسم في الوجه، والوسم هذا يحتاج إليه في الدواب مثل الحمير أو الإبل أو غيرها، يحتاج إليه حتى تميز الدابة بذلك الوسم، العلامة أنها لفلان تعرف بوسمها. ولهذا طريقة الوسم تختلف من شخص إلى آخر، كل له علامة خاصة به تميز بها بهائمه أو ما يخصه من البهائم. فابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك وقال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه، يعني أبعد شيء يكون عن الوجه. وأمر بحماره عليه الصلاة والسلام فكوي في جاعرتيه، الكي هذا هو الوسم، الكي هو الوسم، فكوي في جاعرتيه، الجاعرتان ناحية الوركين حول الدبر، يعني في أبعد ما يكون عن الوجه. قال: فهو أول من كوى الجاعرتين. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تحريم الوسم في الوجه. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس يدل على أن الوسم في الوجه، وسم الدامة في وجهه، من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، واللعن لا يكون إلا في كبير. قال: وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، أي لا يجوز أن يضرب على وجهه لا إنسان ولا دابة، يحرم الضرب على الوجه، مع أن غالبا المغضب يتجه ضربه إلى الوجه، ما يتجه إلى جهة أخرى من البدن. وهذا الضرب على الوجه محرم، جاءت الشريعة بتحريمه والنهي عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، ونهى عن الوسم في الوجه، ونهى عن الوسم في الوجه، وهذا أيضا محرم، بل من كبائر الذنوب كما تقدم. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تحريم وسم الوجه وضرب الوجه من البهائم والآدميين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم علمنا